قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبدت أبث أشواق الإخوان وأنظر الضحافي للمعالي. شبكة المعالي الإسلامية تقدم ما تسمع نعم الله علينا كثيرة فإذا استأنسنا بذكره لن إن العبد لا يطمئن ويشرك ويسكن في قلوب العباد كيف القلوب لا تتأثر من كلام ربها جل وعلا. ذكرى إلهي سبحانك من تتبعت نعمائك على أوليائك في دار كرامتك منحتهم السرور وضاعفت لهم الحبوب فيا لسعادة من كان بعرصات الجنان ثاويا ومن لذائذ أنهارها راويا هنالك النعيم الذي لا يوصف والعدد العديد الذي لا يعرف. مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قمراء، القمر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جلوس، وإذا به صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بشرى. وأي بشرى تلك البشرى؟ والله إنها من أجمل البشر التي يسمعها الإنسان. نظر إلى القمر صلوات ربي وسلامه عليه ثم بشر الصحابة: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إنها أجل نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده المؤمنين في جنات النعيم. إنه المزيد رؤيا العزيز الحميد سبحانه وتعالى في جنات النعيم. يقول الله عز وجل مدللا على ذلك الفضل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنها مشرقة نيرة، إنها وجوه قد بدت فيها أمارات الصلاح، ومع ذلك تهنأ يوم القيامة بالنظر إلى وجه خالقها ومولاها جل جلاله وتقدس سلطانه. أي نعمة ألذ، وأي منة أكبر، وأي جلالة أعظم عندما تنظر يا عبد الله إلى الله. القلب الذي كان يخفق بحب الله الآن تنظر إلى الله. فلا تسأل عن فرحة المؤمنين عندما تتكشف الحجب ويسعد برؤية معبودهم الحق تعالى وجل وعلا. هنالك يزداد السرور، أيما سرور. فيا لتلك الوجوه الناظرة، ويا لرواه تلك المسرات الوافرة. علم الله عز وجل ماذا في قلوب أحبابه له من تشوف وتشوق إلى رؤياه سبحانه وتعالى، فاستمهلهم سبحانه وتعالى وبشرهم، فقال لهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو أن ينظر إلى الله عز وجل ويمتع ويتلذذ بهذه النعمة فالوعد قريب، فإنه سيريهم وجهه في يوم القيامة. ولهذا من دعاء الصالحين عبر الأيام والشهور والسنين: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم. إلهي وجهك أكرم الوجوه، إلهي رؤيتك أكرم رؤيا، إلهي كريم من أكرمته برؤياك، إلهي لا أسعد من فائز برؤياك. أنعم الله عز وجل على موسى بأنه سبحانه اجتباه من بين خلقه فكلمه، وكلم الله موسى تكليما، فمتعه الله عز وجل بلذة السماع. لكن موسى يحمل قلبا يخفق بحب الرب سبحانه، لم يرضى بهذا وهي نعمة، ولم يقنع بهذه وهي منة، تشوف للنظر إلى الله عز وجل ليمتع ناظره بالنظر إلى ربه كما تمتع بسماع خطابه. قال ربي أرني أنظر إليك، وإذا في الجواب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وهو جبل عظيم ضارب بأطنابه في الأرض، قوي صلب شامخ، ويتجلى الله للجبل فيدك وينسف ويسوى بالأرض. ذلك الحجر الصوان الصلد الذي لا يحس ولا يشعر تدكدك عن آخره وكأن لم يكن شيئا مذكورا. لماذا؟ لأنه رأى من أنوار ربه سبحانه وتعالى ما جعله يدكدك عن آخره. سبحانه الذي سيكرم أولياءه بالنظر إليه دون أن يحصل لهم ما حصل لذلك الجبل القوي، إنها كرامة منه سبحانه وتعالى، إنها رؤية الله، إنها رؤية الله عز وجل، مطلب كل إنسان مؤمن. فلا تثريب على موسى أن يسأل الله أن يمكنه من لذة النظر إلى وجهه، لكن ذلك عطاء عظيما جليلا جزيلا. والدنيا كما تعلم ليست دار ثواب، ليست دار جزاء، فإذا أعطي موسى هذه العطية في الدنيا ما الذي يبقى من جزاء في الآخرة؟ فادخرها الله له وللمؤمنين، وهذا من نعمة الله وفضله، لمن آمن به يوم القيامة جاءت على لسان الصادق المصدوق، وجاءت صريحة واضحة في كلام الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبحانك مانح اللطائف الغزيرة وواهب النعم الكثيرة، سبحانك أسعدت أولياءك يوم لقائك بأعظم نعمك قدرا وأوسعها فضلا، أبحتهم التلذذ برؤياك واصطفيتهم في يوم لقياك. سبحانك تفضلت على أوليائك فغشيهم من نور جلالك، سبحانك أردت لأوليائك كمال النعم فأقررت أعينهم بلذة النظر إلى وجهك الأكرم. أخي الكريم، تأمل هذا الموقف العظيم، يوم يدخل المؤمنون إلى الجنان الوارفة والنعيم المقيم، الأنهار من حولهم جارية، الأنهار من حولهم جارية، والأشجار من فوقهم دانية، الحور حولهم، الولدان والغلمان يطوفون، النعيم أمام أعينهم وفيه يتقلبون، أعطاهم الله عز وجل كل ما يتمنون. ولذلك يوم أن يدخل أهل الجنة الجنة ويأخذون منازلهم وينغمسون في نعيمهم وينسون هموم الدنيا وغمومها ويتلددون بمكرمة من الله عز وجل في دار كرامته، يسمعون منادي الله في تلك الدار: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعد يريد أن ينجزكموه. يا لذة الأسماع بما تسمع، ويا لذة الأبصار بما ترى، ويا لذة القلوب بما تشعر، ويا لذة الأبدان بالوقوف بين يدي الرحيم الرحمن في جنات النعيم. فيقولون وهم في نعيمهم يتقلبون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ فيقال: إن لكم موعدا عند ربكم. ما الموعد؟ أن يلتقوا بربهم، تلك القلوب التي تشوفت إلى رؤيا علام الغيوب سبحانه وتعالى، تذهب إليه، تقف بين يديه، تنظر إليه. ينطلقون، تركوا الحور وتركوا الدور وتركوا النعيم، وأي نعيم يعدل ذلك النعيم الذي ينادون إليه؟ ينطلقون معززين مكرمين إلى ذلك الوادي الأفيح الواسع حيث أعدت المقاعد وجهزت الأماكن كراسي من ذهب وكراسي من فضة وكتبان من مسك. تلك القلوب التي حنت إليه وتشوقت لرؤياه وتلك الأبصار التي تشوفت لأن تراه الآن الآن الساعة الساعة اللحظة اللحظة يقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. وبينما هم جلوس إذ بنور من فوقهم تشرق له الجنة فيرفعون رؤوسهم فإذا بالجبار جل جلاله قد أطل عليهم فينظرون إلى وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وتقدس سلطانه. فلا تسل عنهم وعن فرحتهم وسرورهم وحبورهم يخرون للأذقان سجدا فيقال لهم أنتم في موضع تكريم ولستم في موضع عبادة. ثم ماذا؟ فإذا بهم يستمعون إلى خطاب الكبير المولى الجليل الكريم الجبار القهار يقول لهم سلام قولا من رب الرحيم فلا يردون بخير من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلهمون التسبيح كالنفس لا يلتفتون إلى لذة ولا ينصرفون إلى متعة وأي متعة وأي لذة أعظم مما هم فيه أن ينظروا إلى ربهم في يوم القيامة عيانا لا يضامون في رؤيته.